سلام. الله أكبر. الله يصلح حالك يا ربنا، يصلح حالك يا رب. السلام يا ربنا، يباركك ويصحبك ربنا يا رب. اللهم يا يا معلم التعليم، يا شيخ السياطة، يا حضرة النبي. الله أكبر. ربنا يرزقك علم على علم. ربنا يجي على الله اكبر. الله الله الله الله اكبر. ربنا يصلح حالك. أولياء النبي الله السلام عليكم. الله الله. الله الله الله الله الله يصلح حالك. الله عليك.